فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه التفريق بين سقوط التسمية بالنسيان وعدم سقوطها بالجهل؟ النسيان يأتي على كل أحد، أما الجهل يزول بالتعلم، يزول بالتعلم، أما النسيان يأتي حتى على العالم وعلى كل أحد. نعم.